عود علي السهر عود على عيني من عقب شدوا عن عيوني مطاياهم وبليت بولوع قلب ما يمسيني إلا ودمعي على الخدين ينعاهم عود علي السهر عود على عيني من عقب شدوا عن عيوني مطاياهم وبليت بولوع قلب ما يمسيني إلا ودمعي على الخدين ينعاهم يا ليلي يلي بطول الآه مضنيني حرام تزعج كنيني عقب مسراهم حرام تنقض عهود بينك وبيني حرام تلهب ضميري عند ذكراهم يا ليلي يلي بطول الآه مضنيني حرام تزعج كنيني عقب مسراهم حرام تنقض عهود بينك وبيني حرام تلهب ضميري عند ذكراهم من عادلي بالفرح والبعد طاويني والشوق دايم يمني القلب لقياهم ربع لي يا من عجاج الوقت يسفيني ألقى ربيع الهنا في شوف لاماهم من عادلي بالفرح والبعد طاويني والشوق دايم يمني القلب لقياهم ربع لي يا من عجاج الوقت يسفيني ألقى ربيع الهنا في شوف لاماهم وليسط ضاق الفضا وشحت سنيني يممت دربني يوردني على ما هو أروي ضما خاطري من حر ما فيني ولم شمل الخواطر في محياه وليسط ضاق الفضا وشحت سنيني يممت دربني يوردني على ما هو أروي ضما خاطري من حر ما فيني ولم شمل الخواطر في محياه يالله أنا طالبك يوم الموازين يوم إحسانات الخلايق مع خطاياهم تغفر لي ربع على الإحسان والديني وتجعل لهم في جنان الخلد مأواهم يا الله أنا طالبك يوم الموازين يوم إحسانات الخلائق مع خطاياهم تغفر لي ربع على الإحسان والديني تجعل لهم في جنان الخلد مأواهم مع النبي المصطفى في دار عليني ومع الصحاب الكرام اكرم عطاياهم مع النبي المصطفى في دار عليني.